خلاصة مفاهيم أهل السنة. من لوازم الإيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم خاصة، إضافة إلى ما سبق في حق الرسل، يلزمنا في حق رسولنا خاصة: أولا طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ثانيا ألا نعبد الله إلا بما شرعه الله لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ثالثا أن ننصح له كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. خلاصة مفاهيم أهل السنة.